والآن مع الشريط الثاني ننتقل إلى موضوع الخوارج. نبدأ أولا بتعريف الخوارج. لعل من أجمع التعريفات في نظري يعني أجمع تعريف الخوارج هذه العبارة التي سطرها ابن حزم في الفصل، فقال من وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي. إذن هنا خمسة أمور: من كانت فيه فهو خارجي، من وافق الخوارج في إنكار التحكيم، التحكيم الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأيضا تكفير أصحاب الكبائر، وهم الخوارج يقولون بتكفير أصحاب الكبائر كما سيأتي، بعضهم يكفرهم كفر شرك وبعضهم كفر نفاق وبعضهم كفر نعمة، المهم أنهم يكفرونه. الأمر الثالث وهو القول بالخروج على أئمة الجور، والرابع أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وهذا يتفقون عليه، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، هذا تعريف. وقال الشهر الثاني في الملل، قال: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. فنلاحظ أن الشهر الثاني يسمي الخارجي أو يطلق الخارجي على من؟ على من خرج على الإمام الشرعي، وهذا التعريف فيه شيء من التجوز، ولهذا لا نستغرب من عندما نأتي للشهر الثاني ونجده يجعل مثلا من الجهم بن صفوان وهو رجل من غلاة المرجئة يجعله من الخوارج. لماذا؟ لأنه خرج على دولة الخلافة آنذاك، خرج على دولة الخلافة وقتل بعد خروجه. ويقول ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط، يقول: الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوه. طبعا هنا كلمة الخوارج على سبيل العموم، ما هي الفرقة المعهودة التي سنتحدث عنها. يقول: الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوه، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر، يعني يقتل أهل البلد، كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلا، وإما من الخارجين على السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم يقول، ويقول رحمه الله أيضا في موضع آخر، يقول: وقتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية العملية كمانع الزكاة والخوارج هو مغاير تماما لقتال الخارجين عن الإمام. وهذا يحل الإشكال الذي في كلام الشهر الثاني، يعني لو تجوزنا وسمي الذين يخرجون على الإمام الشرعي سموا خوارج كما يطلقه مثلا الشهر الثاني وغيره، فمع هذا كله فالحكم يختلف. ومن ذلك مثلا قضية القتال، فقتال الخوارج غير قتال يختلف. عندما نقاتل الخوارج اللي هم مثلا يعني الحرورية الذين يقولون بتلك المقالات الخمس التي نقلها ابن حزم، غير قضية مثلا أن يقاتل شخص مثلا خرج على الإمام الشرعي فقط. هذا التعريف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: الخوارج جمع خارجة أي طائفة، وهم فرقة من فرق المبتدعة والفرقة، سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. هذا ما يتعلق بالحديث عن النقطة الأولى وهي قضية تعريف الخوارج. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي عن نشأته. فنقول: لما وقع القتال بين أهل الشام وعلي رضي الله عنه في 60، ودامت الحرب أشهرا وكاد أهل الشام أن ينكسروا، فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا قائلين: ندعوكم إلى كتاب الله، بإشارة من عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني هو الذي أشار عليهم بذلك. ثم صار بين الفريقين مراسلة وحكومة، فرجع معاوية إلى الشام وعلي إلى الكوفة، ففارقوا الخوارج. إذن بداية الخوارج من حين حصل التحكيم، ففارقه الخوارج ونزلوا حروراء وهي بلدة بقرب من الكوفة، ف فناظره ابن عباس رضي الله عنهما فرجع أكثرهم ثم أطاعوا عليا ودخلوا معه الكوفة وأشاعوا أن عليا تاب من الحكومة يعني تاب من التشكيل ولذلك رجعوا معه. لاحظ هذه الإشاعة التي أشاعوها. فخطب علي وأنكر ذلك أنكر رجوعه عن التشكيل. فتنادوا أي الخوارج فتنادوا في جوانب المسجد لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل. ثم خرجوا أي الخوارج واجتمعوا بالمدائن فراسلهم علي فأصروا على الخروج والمنابذة. ثم راسلهم ثانية ثم استعرضوا الناس بدأوا يستعرضون الناس ويمتحنونهم فقتلوا عبد الله بن خباب رحمه الله وقتلوا أم ولده. فقاتلهم علي رضي الله عنه بجيشه في النهروان وقتلهم قتلا ذريعا ولم ينجو منهم إلا دون العشر. هذا بالنسبة لبداية. نجد أن عالما متقدما وإماما من الأئمة يرى أن نشأة الخوارج سابقة لهذه الحادثة وهذا ما نلمسه في عبارة الإمام الآجري رحمه الله إذ يقول في كتاب الشريعة يقول عن الخوارج يقول وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يعني طعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام لهذو الخويصر عندما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وفي رواية قال قال يا محمد هكذا اعدل فإنك لم تعدل. قال هو رجل طعن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر والنهي يعني أظهروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان ثم خرجوا بعد ذلك على علي ولم يرضوا بحكمه. انتهى كلامه من كتاب الشريعة. هذا بالنسبة لي هذا بالنسبة للنشأة. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن المسألة الثالثة النقطة الثالثة وهي وقفة مع أسباب ظهور. هناك جملة من الأسباب التي هيئت ظهور الخوارج. أولا أنهم كانوا يتبعون المتشابه من القرآن فاتباعهم للمتشابه كان سببا في نعوذ بالله زيغهم ومروقهم وأيضا يتبع ذلك سوء فهمهم فهم مع يعني اتباعهم للمتشابه عندهم سوء فهم وفي نفس الوقت نعوذ بالله عندهم طعن في أصحاب رسول الله يعني هم يرون أنفسهم أن عندهم علم وأنهم يفهمون أكثر مما يفهم الصحابة ولهذا كان عندهم سوء أدب يأتي إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ويناظرهم فيقول أحدهم هذا ابن عباس رجل من قريش وهم أصحاب جدل والله تعالى يقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وكان ابن عباس رجل من عامة المسلمين ولم يرعوا مكانته ومنزلته وأيضا كذلك موقفهم من علي بن أبي طالب ومعاوية ومن الصحابة الذين قبلوا التحكيم. الأمر الآخر أن بعض الباحثين يؤكد أن الخوارج عندهم عداء لقريش وهذا يتجلى من خلال مثلا أنهم أنكروا هذا الشرط شرط أن يكون الإمام قرشيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة من قريش وأيضا كذلك قولهم لابن عباس وهو من قريش عندما قالوا تلك المقالة وأيضا كذلك مما يعني هيأ لذلك حينما كون مثلا يبغضون قريشا حتى أن بعض الباحثين يقول لم يعلم أن قرشيا اتبعهم وصار خارجيا أننا نجد أن الموالي والعبيد كانوا أتباعا لهم فمثلا نجد أن دعوتهم كان لها ظهور مثلا في بلاد المغرب العربي مثلا وقامت لهم دولة أو قامت لهم دولتان كما سيأتي في بلاد المغرب سواء المغرب الأدنى والأقصى وكان الكثير منهم من العبيد من البربر من الموالي ومن العجم فلعل أيضا مما ساعد على إقبال هؤلاء الخوارج ما كان يتعرض له هؤلاء الموالي وأولئك العبيد من الظلم والاضطهاد من قبل الحكام آنذاك. أيضا بعض الباحثين يقول أن للأثر الأجنبي يعني أثر للفرق الأخرى كان لها أثر في هذه الفرق، وهذا يوجد عند بعض الفرق الخوارج، ويبدو لي والله أعلم أن الخوارج تأثرهم بالفرق الأجنبية بالعوام الخارجية أقل من تأثر مثل المعتزلة والشيعة ونحوها، ولكن مع ذلك فلا يخلو أو لا تخلو بعض فرق الخوارج من هذا الأثر. نذكر أمثل على هذا، مثلا قضية مثلا أنك تجد بعض غلاة الخوارج فرقة اسمها الميمونية تجيز نكاح نعوذ بالله بعض المحارم فهذا يجد أن له أثر مجوسي في قضية أنهم لا يفرقون بين المحارم وغيره. مثلا من غلاة الخوارج طائفة اسمها اليزيدية، طبعا هم غير اليزيدية الذين هم عبد الشيطان، هذه اليزيدية فرقة من فرق الخوارج من فرق الإباضية بالذات. هؤلاء لهم مقالة طبعا تخرجهم من الملة، قالوا بأن الله تعالى يبعث رسولا من العجم، لاحظوا يبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء وينسخ الشريعة المحمدية. لاحظ هذه مقالة يعني واضح فيها الأثر المجوسي، أن يأتي الرسول من العجم، والمجوس معروف عداءهم للعرب، فالمجوس هم دعاة الشعوبية ويبغضون العرب لما يرون أن العرب يعني أنهم أسقطوا دولتهم. وأيضا كما يقول بعضهم أن فيها أثر يهودي، لأن بعض فرق اليهود يقولون أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول لكنه رسول للعرب فقط، فأيضا هذه نجد فيها الأثر اليهودي عندما يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم له مدة معينة وتنتهي ثم يأتي رسول من العجم وينزل عليه كتاب السماء، هكذا قالوا. وبعضهم يقول بأن يعني أن بعض أفكار الخوارج لها أثر يهودي، ويذكرون أثرا عن كعب الأحبار، أثر يعني من الإسرائيليات وأورده الأجوبة في الشريعة، وهو أن من اليهود من خرج على داود، وأن هناك فرقة من اليهود ترى الخروج على المخالفين. وأيضا نجد أن بعض فرق الخوارج يعني يحرم أكل السمك حتى يذكر حتى يذبح، وأن هذا موجود عند بعض فرق اليهود. هذه يعني يذكرها بعضهم، وكما قلت يعني يبقى الأثر الأجنبي على فرق الخوارج محدودا بالنسبة للفرق الأخرى كالشيعة والمعتزلة. أنت من هذه النقطة الثالثة وأتحدث عن النقطة الرابعة، وهي بعض ما ورد في الخوارج من الأحاديث والآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وهذه الأحاديث التي جاءت في ذمهم مروية في الصحاح والمسانيد والسنن، وهذا الحديث من أراد الرجوع إليها فليرجع إليها، فهي موجودة عند ابن أبي عاصم في السنة، وعند عبد الله بن أحمد في السنة أيضا في كتاب السنة، والآجري في الشريعة، وأيضا أوردها الساعات رحمه الله في الفتح الرباني في الجزء 23، وأيضا في مجمع الزوائد الهيثمي في الجزء 6. من ذلك من هذه الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. فهؤلاء خرجوا طبعا كما ذكرنا، وإيمانهم لا يجاوز حناجرهم، فهم يعني مجرد إيمان بالنطق وقلوبهم ليس فيها ذاك الإيمان الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإيمان كما يمرق السهم، أو قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء. وجاء في حديث أخرجه ابن ماجه وغيره أن الخوارج كلاب أهل النار. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء. لاحظ، قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء، وإنما ذكرهم النبي، يعني ذكر الخوارج، وإنما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أول صنف من المبتدعة خرجوا بعده، فذكرهم لقربهم في زمن. وجاء في حديث أخرجه البخاري ومسلم قال: وآية ذلك، يعني علامة الخوارج، أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. قال ابن تيمية أيضا رحمه الله قال: هذه علامة أول من يخرج من هذه علامة أول من يخرج لا خاصة به، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمان الدجال. إذن الخوارج يعني هم مستمرون إلى زمن الدجال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الخوارج شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن الخوارج: ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان وهم على ضلالة. وقال عنهم قال: يؤمنون بمحكمه، أي بمحكم القرآن، ويضلون عند متشابه. وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قال الخوارج وأهل البدع. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسمي الخوارج، يسميهم فاسقين. لماذا؟ لأنهم خرجوا. الفسق لغة هو الخروج، ما هو فقط الفسق هو الذي يشرب الخمر ويقارف الموبقات، لا، فالفسق ما دام انه هو الخروج فأيضا هو يشملهم ذلك. وكذا شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يسميهم بالخوارج لأنهم خرجوا عن طريق الحق، خرجوا عن طريق الحق ومرقوا من الدين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم خرجوا على خيار المسلمين. إذن هم خوارج أو هم فساق لأنهم خرجوا عن طريق الحق وخرجوا على خيار المسلمين. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم تكن الحرورية والسبائية، اللي هم الرافضة، إن لم تكن الحرورية والسبائية فلا أدري من هم، ولا عمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالة فتفرق، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا. هذا ما يتعلق ببعض كلام السلف، وقبل هذا بعض المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن ألقابه. الخوارج لهم جملة من الألقاب، وهذه الألقاب التي سنذكرها الخوارج يعني يقرون بها ويحملونها على المعنى الحسن على حد ظنهم، إلا لفظ المارقة فهم يبغضونه ويذمونه، فهم يلقبون بالمارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين. وهم خوارج لما مر بنا لأنهم خرجوا عن طريق الحق وخرجوا على خيار المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين. أما الخوارج فيقولون: نحن خوارج لأننا خرجنا في سبيل الله، هكذا يقولون. ويقولون أننا خوارج باعتبار ما جاء في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الآية. هم أيضا حرورية باعتبار بداية خروجهم، وقلنا أن حروراء قرية بالقرب من الكوفة نزلوا بها لما خالفوا عليا رضي الله عنه. وهم نواصب لأنهم ناصبوا عليا العداء، ناصبوا عليا العداء، فهم لهذا نواصب. لكن هنا فائدة نجد أن الذهبي رحمه الله يفرق بين الناصب وبين الخارج، فيقول: الناصب هو الذي يذم عليا، والخارج هو الذي يكفر عليا. فقد تجد شخص يذم عليا كما تجد مثلا عند بعض بني أمية ونحوهم، فالذهبي يعني يفرق بينهم، يفرق بين الذم والتكفير. على كل هم نواصب، فهم ناصبوا عليا العداء وكفروا. وهم أيضا شرات، والعلماء قالوا أنهم شرات لأن شرهم استشرى واستطار وانتشر، وهم يقولون نحن شرات لأننا بعنا أنفسنا لله عز وجل، وأننا ممن يدخلون في هذه الآية، هكذا يقولون. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أو يظنون أنفسهم أنهم ممن يشملهم قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وهم محكمة لماذا؟ لأنهم بعضهم يقسم محكمة لأنهم أنكروا التحكيم، وبعضهم قال أنهم محكمة لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، وأيضا يلقبون بأهل النهروان لأن هذا مكان حصل فيه الحرب بينهم وبين علي رضي الله عنه. هذه بعض ألقابه. إذن هم خوارج ومالقة وحرورية ونواصب وشرات ومحكمة وأهل النهروان. إذا جئنا للإباضية مثلا المعاصرين هنا في هذا الزمان، نجد أنهم يلقبون أنفسهم بأهل الدعوة، أهل الاستقابة، جماعة المسلمين. وعلى كل هذا ديدن المبتدعة دائما يطلقون على أنفسهم الألقاب الحسنة، ويطلقون على أهل الحق الألقاب الذميمة، والعبرة بالحقائق والمعاني. أنتقل بعد هذا إلى الحديث عن عقائده، عن النقطة السادسة وهي عقائد الخوارج. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول أقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنها، لم نقف لهم على كتاب مصنف. يعني شيخ الإسلام على سعة اطلاعه رحمه الله يقول لم نقف على كتاب مصنف لهم، وإنما ننقل أقوالهم من خلال الكتب الأخرى، وهذا من تجرده رحمه الله. ولا شك أن الإنصاف يقتضي أن ينقل كلام الخصم أو كلام الشخص من كتبه ومن مؤلفاته. ومع ذلك نجد مثلا ابن النديم في الفهرست ذكر كتبا كثيرة، يعني كتبت عن الخوارج وعن تاريخهم وعن مقالاتهم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال وصنف في أخبار الخوارج أبو مخنف لوط بن يحيى، ولخصه الطبري في تاريخه، وكذا الهيثم بن عدي، يعني صنف كتابا في أخبار الخوارج، وأيضا محمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح، وجمع أخبارهم، يعني جمع أخبار الخوارج المبرد بالكامل بلا أسانيد بخلاف من قبله. يعني لوط بن يحيى والهيثم بن عدي ومحمد بن قدامة الجوهري، هؤلاء أوردوا أخبار الخوارج بالسنة، أما المبرد في الكامل فأوردها بلا إسناد. وأيضا للحسين الكرابيسي كتاب حكى فيه مقالات الخوارج، ونجد أن الشعر الثاني مثلا في كتابه الملل والنحل ينقل عن الكرابيسي عندما يورد مقالات الخوارج. نذكر شيئا من أقوال القوم أو شيئا من عقائده. من الأشياء التي أجمعوا على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا تكفير عثمان. طبعا يقع أحيان خلاف إذا كفروه هل هو كفر شرك ولا كفر نفاق ولا كفر نعمة، هذه يختلفون فيها، لكن علي يعتبرون كافر. أيضا نجد البراءة من أصحاب الجمل ومن رضي بالتحكيم، وتكفير معاوية رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص. ثانيا أجمعوا على أن كل كبيرة كفر، هذا في جملة، وقد يخالف بعضهم كما يخالف هنا النجدات، لكن بعضهم يحكي الإجماع وبعضهم يستثني النجدات من الخوارج. أيضا أجمعوا على أن العذاب الدائم لأصحاب الكبائر، يعني من دخل في أهل الكبائر مات إنسان وهو يرابي ولا يعني يشرب الخمر فهو مخلد في نار جهنم، ولا يزال الخوارج ولا يزال إباضيه إلى الآن يعتقدون ذلك. أمر آخر، أما عن قولهم في التوحيد فهم كالمعتزلة، كما يقول أبو الحسن الأشعري، هم في التوحيد كالمعتزلة، تعطيل أسماء الصفات يغلب عليهم تعطيل الصفات. ولهذا تجد في كتب الخوارج القول بخلق القرآن، إنكار رؤية الله عز وجل في اليوم الآخر كما نجده عندهم إلى هذه الساعة. أيضا نجدهم في القدر يتأثرون بالمعتزلة حينا، وأحيانا يقولون بالجو، يعني لهم قولان متناقضان. أيضا يوجبون الخروج على أئمة الجو، ولا يشترطون النسب القرشي في الإمام. وأيضا في مسائل الإمامة بعضهم يجوز إمامة النساء أن يكون الحاكم امرأة. أيضا ينكرون الشفاعة للعصاة طبعا، لأن العاصي ما دام مخلد في نار جهنم فليس هناك شفاعة له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا أمر متواتر أن الشفاعة متحققة لأهل الكبائر. أما هم فهم ينكرون الشفاعة للعصاة ويتأولونها تأويلا بعيدا ويقولون المراد الشفاعة للتائبين. وبعضهم ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر الدجال، ومنهم من ينكر الحوض والصراط، وأيضا منهم من ينكر رجم المحصن، رجم الزاني المحصن. هذا كله مما هو موجود عنده. يقول المطي رحمه الله، يقول وقد ظهر فيهم أي الخوارج اليوم، طبعا المطي توفي سنة 77 و300 في القرن الرابع الهجري. يقول وقد ظهر فيهم اليوم أي الخوارج مذاهب معتدلة، فمنهم من ترك مذهبه وقال بالاعتدال، فغلب عليهم أو غلب على بعض الفرق الخارجية، غلب عليهم التأثر بالمذهب المعتدل. هذه بالنسبة لي يعني عقائد القوم. لاحظ هنا إذا جئنا إلى عقائد القوم ومبادئهم، هم يعني فعلا غالب يعني ما يتحدثون عنه ويخوضون فيه إذا قرأنا كتب الفرق والمقالات هو في موضوع إيش؟ إما في موضوعات الإيمان ومسائله، أو في موضوع الإيمان. أما مسألة مثل موضوع التوحيد وما يتعلق بالأسماء والصفات، فكما قلنا هم قد تأثروا بالمعتزلة، فهذا أمر ينبغي أن يذكر. بعد هذا أو نقف عند هذا مدام الوقت يعني داهمنا الآن، نقف عند النقطة إن شاء الله السابعة، ونتحدث إن شاء الله غدا عن فرق الإباضية، عن فرق الآسف الخوارج وبقية الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستكمل الحديث عن فرقة الخوارج، وكنا قد وقفنا بالأمس عند فرق الخوارج، فأقول مستعينا بالله تعالى، الخوارج تفرقوا إلى فرق كثيرة تزيد عن 20 فرقة. وكما ذكرنا بالأمس أن نزاعهم كان في مسائل الإيمان وفي مسائل الإمامة. ومن أشد فرق الخوارج غلوا فرقة الأزارقة نسبة لنافع ابن الأزرق، وكما قال بعض العلماء الذين صنفوا في المقالات، يقول لم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. فهم مع قوتهم وشدتهم وكثرة عددهم أيضا هم أشد فرق الخوارج غلوا، ولهذا نجد أن هؤلاء يعتبرون كل من خالفهم يعني ليس معهم في المعسكر في معسكرهم يعتبر مشرك، حتى الأطفال يحكمون عليهم بهذا ويقتلون الأطفال، كما سيأتي أنهم كانوا نعوذ بالله كانوا يضعون أطفال مخالفيهم في القدور التي تغلي بالماء الحار. أيضا كانوا يوجبون امتحان من قصده، يعني شخص أراد أن ينضم إليهم يمتحنونه، فما هو الامتحان؟ يدفعون إليه أسيرا من المخالفين، أي من المخالفين لهم، ويقولون اقتله، فإن لم يقتله قتلوه، قتلوا ذاك الشخص الذي أراد أن ينضم إليه. استباحوا قتل النساء مخالفيهم وأطفالهم، وحكموا عليهم أنهم مشركون في النار. أيضا من طوائف الخوارج النجدات والعجاردة، ولا نتحدث عن هؤلاء كثيرا، لكن النجدات أقل غلوا من الأزارقة بلا شك، بل بقية الخوارج هم أقل غلوا من الأزارقة. من طوائف الخوارج التي صار لها دور فرقة الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر التميمي، على قول بعضهم يقول أنهم أتباع عبد الله بن صفار. هؤلاء يعني نستطيع أن نقول أن هذه الطائفة، طائفة الصفرية، هم وسط بين الأزارقة وبين الإباضية. فإذا كان الأزارقة أشد فرق الخوارج غلوا، وإذا كان الإباضية أيضا أقل غلوا من بقية الخوارج فإن الصوفية تأتي في الوسط بين الفرقتين. طبعا من ضعف الخوارج الإباضية وهؤلاء يتفقون على إمامة عبد الله بن إباض التميمي ويجتمعون على القول بأن كفار هذه الأمة براء من الشرك والإيمان لكنهم كفار نعمة يعني الذين ليسوا منهم أو أصحاب الكبائر هؤلاء يبرئونهم من الإيمان والشرك يعني يقول ليسوا بمؤمنين وليسوا بمشركين لكنهم كفار. كفار ماذا؟ بعض الإباضية يقول كفار نعمة وبعضهم يقول أنهم كفار نفاق. مع هذا كله مع أن الإباضية تعد أقل غلوا من بقية الخوارج لكن خرج من الإباضية بعض الطوائف الغالية التي خرجت عن الملة ومن ذلك طائفة اليزيدية أتباع يزيد ابن أنيسة الخارجي الذي ذكرنا بالأمس أنه ادعى أنه سيأتي نبي في آخر الزمان يبعث رسول من العجم وأن هذا الرسول ينزل عليه كتاب وينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا قال هذا الملحد. ننتقل إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بفرقهم وهي نماذج من بعض الشذوذ الذي عند الخوارج بعض المسائل التي شدوا بها من ذلك مثلا أنهم أوجبوا الشرائع على من لم يسمعها يعني أوجبوا الشرائع على من لم يسمعها وقد يكون هذا بناء على التحسين والتقبيح العقليين الذي ورثوه من المعتزلة. أيضا من شناعاتهم ما أخبر به ابن حزم حيث قال ما شهدناه بالأندلس من إيجاب قضاء الصوم على من قام في نهار رمضان فاحتلم. هذه من الآراء العجيبة والشاذة التي توجد عند بعض طوائف الخوارج وهذا يحكيه ابن حزم عن أمر شاهده في الأندلس. إذن يقول ما شهدناه بالأندلس من إيجاب قضاء الصوم على من قام في نهار رمضان فاحتلم والحج في جميع شهور السنة نسأل الله العافية. والأمر الثالث قال ويحرمون أكل لحم السمك حتى يذبح. أيضا من شناعاتهم ما فعله الأزارقة عندما قتلوا أطفال المخالفين ورموهم في القدور وهي تغلي متأولين انظر التأويل الفاسد متأولين لقوله تعالى إنك إن تذرهم ما جاء في على لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ناظر الخوارج وناقشهم أورد لهم هذا الكلام قال صاحبكم فعل كذا وكذا فهم يعني مسألة هذه ثابتة عنهم أنهم فعلوا هذا الأمر. أيضا من شناعاتهم وهذه من الأشياء التي تبين ما عند القوم من التناقض ويعني التباين ما قالته طائفة من طوائف الخوارج وهي طائفة اسمها الفضلية. ماذا قالت هذه الطائفة؟ قالت من قال لا إله إلا الله وهو يعني بقلبه صنما فهو مسلم نسأل الله العافية. يعني شخص يقول لا إله إلا الله ويعني بقلبه يعني بقلبه أنه أو يريد بذلك صنما يقول هذا مسلم وهذا نعوذ بالله يعني من أشنع أنواع الإرجاء. ولعل هذا المقالة قريبة من مقالة الكرامية في موضوع الإيمان الذي قالوا أن الإيمان هو قول اللسان فقط. بهذا ننتهي من الحديث عن فرق الخوارج بإيجاز. ننتقل إلى النقطة الثامنة وهي وقفة مع تاريخه. الدراسة التي من أراد أن يضع دراسة متكاملة لفرقة من تلك الفرق سواء الخوارج أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الرافضة فالدراسة المنضبطة النافعة هي التي تجمع بين الأمرين تجمع بين الجانب الذي يعرض للمبادئ والعقائد والأفكار والجانب الآخر الذي يعرض للتاريخ وتطور هذه الفرقة تاريخيا وعبر الأزمنة. والمشكلة أحيانا أننا نجد أن الكتب إما تأخذ بالجانب الأول أو تأخذ بالجانب الآخر لكن إذا جمع بين الأمرين حصل تصور صحيح لهذه الفرق. فنقف وقفة يسيرة. قلنا أن بداية الخوارج كانت بعد صفين سنة 37 من الهجرة، والخوارج وقعت بينهم وبين بني أمية معارك كثيرة، ووقعت حروب طاحنة، وقام زياد بن أبيه وابنه عبد الله والمهلب بن أبي صفرة والحجاج بن يوسف الثقفي ومروان بن محمد، كان هؤلاء لهم دور في تتبع الخوارج وقتالهم. ولا شك أن الخوارج يعني أتعبوا دولة بني أمية وكانوا سببا من أسباب سقوطها. أيضا نجد أن الدولة العباسية أيضا كان لهم دور في تتبع الخوارج كما فعل ذلك السفاح والمنصور والرشيد، كانوا على حظ كبير من الشجاعة، وهذا حق لا ينكر، لكن هذه الشجاعة على من؟ على المسلمين، شجاعة وبسالة لكن على المسلمين. لكن هل ورثوا فتوحات ولا فتحوا بلادا من بلاد الكفار؟ أبدا، فلم يعرف عنهم شيء من ذلك. هذه الفرق، فرق الخوارج كما يقول ابن حزم ويقوله أيضا عبد القاهر البغدادي وقاله أيضا الملطي، يقول غالب هذه الفرق، وهؤلاء كلهم يعني الملطي في القرن الرابع الهجري وابن حزم في الخامس وكذا عبد القاهر البغدادي في القرن الخامس، هؤلاء يقولون أن فرق الخوارج انقرضت وانتهت ولم يبق إلا الإباضية والصفرية. أيضا جانب مهم أن الخوارج لما يعني قضي على كثير من ثوراتهم وعلى حركاتهم في المشرق اتجهوا إلى المغرب، اتجهوا إلى بلاد المغرب، وقد نجحوا في ذلك واستخدموا أسلوبا جديدا. فإذا كانوا في المشرق يستخدمون الحرب والمواجهة ابتداء، فهم استفادوا من هذه الأخطاء التي وقعوا فيها، فبدأوا بالدعوة سرا، بدأوا بالدعوة سرا، حتى أنهم كانوا يتخذون السراديب وبيوت العجائز ويجعلونها مكانا للدعوة. وقد ظهر المذهب الصفري في المغرب الأقصى والمذهب الإباضي في المغرب الأدنى، وكان أسلوب الدعوة في غاية التستر والاختفاء، هكذا يقول من أرخ، يقول فهذا زعيم قبيلة يشتغل بالسقاية إمعانا في الحيطة أثناء تعلمه مبادئ الخوارج، وآخر يشتغل برعي الغنم ويعكف على بث تعاليم المذهب الخارجي بين الرعاة، حتى تحولت خيمته إلى مجمع للخوارج. هذا، ولهذا فعلا نجحوا في بلاد المغرب وصار لهم شأن وصار لهم دول، ظهرت دولة بني مدرار في المغرب الأقصى كما ظهرت دولة بني رستم في المغرب الأدنى، ودولة بني مدرار على المذهب الصفري ودولة بني رستم على المذهب الإباضي. ودولة بني رستم أو الدولة الرستمية يعني امتدت طويلا وعاشت حوالي قرن ونصف حتى سقطت كلا الدولتين على يد العبيديين. إضافة إلى أن للخوارج كانت هناك لهم دول في عمان كما ذكر ذلك أهل التاريخ. ننتقل للنقطة التاسعة ونسأل سؤالا ونقول هل الخوارج موجودون الآن؟ فنقول نعم، الخوارج لهم وجود الآن، وقد جاءت حديث أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وقد جاء في غير حديث أنهم يخرجون وأنهم يستمرون في الخروج حتى يخرج آخرهم زمن الدجال، وقد جاءت في ذلك عدة روايات. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا جئنا إلى الواقع نجد أن الخوارج الآن لهم امتداد، لهم امتداد فكري نستطيع أن نقول، ولهم امتداد تاريخي وراثي. ونبدأ بالامتداد التاريخي الوراثي، وهذا يتمثل مثلا بطائفة الإباضية الموجودة الآن مثلا في عمان، في دولة عمان، وموجودة أيضا طبعا في بعض جهات المغرب العربي، في جهة تونس وغيرها من بلاد المغرب العربي. هؤلاء إباضية، وهم نشطوا في الفترة الأخيرة كما نجده بالذات في عمان، وبدأت تطبع كتب الإباضية وتطبع من قبل وزارة الثقافة والتراث هناك وتنتشر بين أظهرهم. وهؤلاء الإباضية يدعون أنهم ليسوا خوارج ويؤلفون الكتب والرسائل في ذلك، ويقول نحن لسنا بخوارج، وأن علماء المقالات يعني كذبوا علينا واتهمونا بما ليس فينا. ونحن إذا جئنا ننظر إلى هذه الدعوة، هل هم خوارج أم ليس خوارج؟ المقياس الصحيح في هذا أن نعرض ما عند الإباضية من أفكار ومذاهب وننظر إلى مذهب الخوارج، وإذا عرضنا وجدنا أن هناك تشابها كبيرا بين الفريقين. فكونهم يدعون أنهم ليسوا خوارج هذه دعوة كاذبة لعدة أمور. الأمر الأول أن عبد الله بن إباض الذي يعني تنسب له الطائفة هو نفسه يعتبر أنه امتداد للمحكمة الأولى، ففي رسالة تنسب إليه كتبها إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله نجد أنه يذكر اللي هو عبد الله بن باض أنه يؤيد أهل النهروان الذين قاتلوا عليا، ونجد أنه ينكر على عثمان رضي الله عنه. هذا أمر. الأمر الآخر نجد أنهم في التوحيد كالخوارج من خلال تعطيل الصفات، فهم يقولون بخلق القرآن والخوارج يقولون بهذا، يقولون بنفي رؤية الله عز وجل في اليوم الآخر، وهم والإباضية كذلك. الأمر الثالث نجد أنهم يقولون بأن العصاة عصاة الموحدين بأنهم مخلدون في نار جهنم، وهذا أيضا يقول به الخوارج. أمر رابع يجوزون الخروج على أئمة الجور، وهذا ما هو عند الخوارج أيضا. أيضا يتهجمون على معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وأيضا نجد أن بعضهم ينكر شرط القرشية في الإمام، وهذا أيضا موجود عند الخوارج. كما أننا نجد في بعض كتب الإباضية بعض كتاب الإباضية المعاصرين أنهم يدافعون أيضا عن الخوارج أيام النهروان. وقد صرح السالمي وهو أحد الإباضية في كتاب سماه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، صرح أن الإباضية أخذت دينها من حرقوص وعروة بن حدير وأخوه أبو بلال، وكل هؤلاء الثلاثة من الخوارج. ولهذا نجد أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يحذرون من تلك الطائفة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال في القدرية والإباضية قال: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. هذا ما جاء في المدونة. وكان الإمام مالك يرى أن يستتابوا، اللي هم الخوارج اللي هم الإباضية والقدرية، يرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. هنا وقفة مهمة بالنسبة للإباضية، وهي أن مصدر التلقي عندهم أو من أعظم مصادر التلقي عندهم المسند الذي يسمونه مسند الربيع ابن حبيب. وهذا المسند يعني مسند يعني مجهول، ونجد أنه يفتقد إلى ترجمة رواته ومعرفة أحوالهم. وأيضا نجد أن هذا الكتاب مليء بالأخبار المكذوبة والمنقطعة والآثار الموضوعة، بل والتأويلات المتكلفة. فلا تستغرب أن تجد في هذا الكتاب أقوالا يدعون ويزعمون أنها منسوبة للصحابة، فيها تعطيل للصفات وإنكار لأسماء الله وصفاته. وهذا الكتاب يفتخرون به ويعتنون به شرحا وتعليقا. إذن ظهر لنا أنهم خوارج من خلال هذه المقارنة. بعد هذا نكون فرغنا من الحديث عن الخوارج، ونختم بالحديث عن وقفات لا بد منها مع الخوارج، ونجعلها على النمط التالي. الوقفة الأولى وهو أنه لا بد من الرد عليهم، لكن الرد عليهم يكون بعلم وعدل، فلا بد من أن نجمع بين بيان الحق وتقريره وبين رحمة الخلق والإحسان إليه. وهذا الذي عمله ابن عباس رضي الله عنهما عندما ناظرهم وبين لهم حكم الله عز وجل، وكذا فعله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الرد على أهل البدع إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عملا صالحا. ولهذا نجد أن أبو أمامة رضي الله عنه لما كان في دمشق ورأى رؤوس الأزارقة 70 رأسا قد نصبت على باب دمشق، لما رأى تلك الرؤوس التي قد جزت، لما رأى تلك الرؤوس بكى رضي الله عنه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. فلما قال ذلك وقال هؤلاء شر القتلى سئل عن ذلك، يعني سأله من بجواره وقال رأيتك تبكي علي. فقال رضي الله عنه قال بكيت رحمة لهم لأنهم كانوا من أهل الإسلام، يعني في الأصل أنهم من أهل الإسلام، فجاءت هذه الرحمة، الرحمة بالخلق، لكن رحمة أبي أمامة رضي الله عنه لم تمنعه من أن يصدع بالحق وأن يخبر بأنهم كلاب أهل النار، بل قال يعني لحظة صدع بكلمة الحق أين في الشام في دمشق التي كانت تعج به. ولهذا قال للسائل قال إنك ببلد هم فيها كثير، يعني كثير منها ممن في تلك البلدة أو في الشام في دمشق كانوا ممن يعني يسلك هذا المسلك والله أعلم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية وهي أن بعض المبتدعة يرمون دعاة أهل السنة يرمونهم بأنهم خوارج، عندما يأتي هؤلاء العلماء من أهل السنة ويقررون عقيدة الإيمان ويقررون توحيد العبادة كما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عندما بين للناس توحيد العبادة وأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن الشخص كون يعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لا يكفي بل لا بد من إفراد الله بالعبادة، قام دعاة الوثنية وقام مجدد ملة عمرو بن لحي المشرك وطعنوا في الشيخ واتهموه بأنه من الخوارج، وهذه التهمة تتكرر كثيرا. وهنا على المسلم العاقل النبي أن ينظر إلى الحقائق ولا ينخدع بتلك الألقاب، فهذا ديدن المبتدعة أنهم ينبذون ويطلقون على أهل السنة تلك الألقاب الذميمة وتلك الألقاب المستبشعة حتى ينفر الناس من الحق ولا يقبلها. فلننظر ماذا يدعو إليه الشيخ، ماذا يدعو إليه الشيخ؟ كون الشيخ يقول أن الله تعالى يجب أن نفرده بالدعاء، نفرده بالرجاء بالخوف سبحانه وتعالى، وأن من استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إن الله فهو مشرك، هذا هو الحق وهذا الذي دلت عليه الأدلة، سواء سموا الشيخ خارجين أو لم يسموه هذا لا يضر. هذا وقفة ثانية. الوقفة الثالثة وهي خطورة الجهل بدين الله عز وجل. فمن أعظم أسباب ضلال القوم اللي هم الخوارج جهلهم بدين الله عز وجل. فانظروا كيف هذا الجهل ماذا أورثه، قتلوا مثلا عبد الله بن خباب وقتلوا أم ولد، لكن انظر كيف الجهل، ويمرون بخنزير، حيوان الخنزير، يمرون بخنزير لأحد أهل الذمة فيقتله أحدهم، قام واحد من الخوارج وقتل هذا الخنزير فتحرجوا من ذلك، تحرجوا من إيش؟ ما هو من دم عبد الله بن خباب، لا، من هذا الخنزير الذي قتل واحد، فتحرجوا من ذلك وبحثوا عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزير. ولا شك أن هذا جهل وقلة فقه، وهذا الجهل أورثهم ضلالا وأورثهم حيرة وأورثهم اضطرابا وتكثيرا فيما بينهم وأورثهم توقفا، بحكم عندهم جهل وما عندهم فقه. تجد إذا قرأت كتب المقالات والفرق كثيرا ما يقول وتوقف فلان في مسألة كذا وتوقف في كذا، كلمة توقف هذه تجدها واردة في شأن الخوارج. وصدق الله تعالى إذ يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الإمام مالك ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. وقال الشافعي رحمه الله لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، يعني العلم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية عن الخوارج يقول لم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال في معرفة معاني القرآن. ولا شك أن هذا الجهل أيها الإخوة أورثهم قسوة وأورثهم عنفا مع المخالفين، وهذه يعني مسألة مضطردة، الجهل قرين القسوة والظلم، كلما ازداد الإنسان جهلا كلما ازداد قسوة وغلظة وازداد ظلما. وفي المقابل أيضا كلما ازداد الإنسان علما، علما شرعيا وتفقه في دين الله، كلما ازداد رحمة وإحسانا. وانظروا إلى الصديق الأكبر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، كان من أعلم الناس، بل هو أعلم الصحابة بالإجماع، أعلم الصحابة بالإجماع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما كان كذلك كان من أرحم الناس، كما ورد في الحديث أرحم أمتي بأمتي الصديق. ولهذا فعلا تجد العلماء الأكابر، وتجد أن العلماء الربانيين الذين أنعم الله عليهم بالعلم والفقه، تجد أنهم أيضا كذلك عندهم من الرحمة والإشفاق والإحسان ما لا يوجد عند من دونهم في العلم. الوقفة الرابعة وهي خطورة الغلو في الدين. فهؤلاء غلوا وجاوزوا الحد، وهم يقرؤون القرآن لكن هذا القرآن لا يجاوز تراقيهم، وكما قال ابن عباس في وصفهم قال لم أر قط أشد منهم اجتهادا. وقد وصف أحد الخدام ممن خدم عند أحد الخوارج وهو عروة بن حدير، لما سئل وقيل صف حاله فقال أوجز أم أطنب، فقيل له أوجز، فقال هذا الخادم يصف سيده يقول ما أتيته بطعام في نهار قط ولا فرشت له فراشا بليل، يعني الليل دائما صلاة والنهار كله صيام. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طبعا هذا الغلو كما قلنا ينجم عن إيش؟ عن الجهل. الوقفة الخامسة وهي فقه المصالح والمفاسد ومعرفة أحكامها. ولا شك أن هذا قد غاب عن الخوارج، وهذا أيضا ثمر من ثمرات العلم، فمعرفة المصالح والمفاسد وأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأنه ربما ارتكبت مفسدة دنيا من أجل تفويت مفسدة عليا، أو فوتت مصلحة دنيا من أجل تحقيق مصلحة عليا، هذا كان الخوارج عنه بمعزل. ومن ذلك مثلا ما قاله الحسن البصري رحمه الله، قيل له يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة، وهذه محلة عند البصر، فقال الحسن رحمه الله قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. الوقفة السادسة وهي خطورة اتباع المتشابه. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه عن الخوارج قال إن أنهم يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابه. وهنا المتشابه إذا اشتبه علينا نص وأشكل علينا نص، فهذا النص المشكل أو المشتبه يرد إلى المحكم الواضح البين. ومن ذلك مثلا الأخذ بجميع نصوص القرآن ونصوص السنة، وهذا الذي كان عليه الخوارج قد ابتعد، فتجدهم يحتجون مثلا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله ونحو ذلك، وينسون بقية الآيات. الوقفة السابعة وهي خطورة الطعن في سلف الأمة وأئمة الهدى، وهذا الذي كان عليه الخوارج، الطعن في سلف الأمة والطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله وأصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا. قال وأصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وهذا واضح من موقفهم من علي بن أبي طالب عندما كفروه وقتلوه، وموقفهم من عثمان ومن قبل التشكيك. الوقفة الثامنة وهي الحذر من الاغتراب بالطاعات والعجب بها. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله عندما أشار إلى رأس الخوارج ابن الخويصر، فقال رحمه الله، قال ابن القيم قال انظر إلى السجاد العابد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. وانظر إلى الشرير السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله وتواضعه وانكساره لله، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته، كما جاء في الحديث عن الشخص الذي كان يشرب الخمر ولعنه أحد الحاضرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله. ثم قال ابن القيم: فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعة. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعة. انتهى كلام رحمه الله. يقول ابن الوزير في إثار الحق على الخلق قال: أهل الضلال أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس واستحقارا لهم. وهذا الوصف الذي ذكره ابن الوزير عن أهل الضلال أنهم أشد عجبا وتيها وتهليكا هو يوصف به الخوارج بالدرجة الأولى، فهم حكموا على الناس وأهلكوهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. وكذا الخوارج حكموا على مخالفين بأنهم كفار وحكموا عليهم بالخلود في نار جهنم. هذه النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، وبهذا نكون أنهينا الحديث عن موضوع الخوارج. بعض الأخوان قال لو ذكرت مراجع يعني على الموضوع السابق وموضوع الخوارج، فأنا فكتبت هنا جملة من المراجع يمكن الاستفادة منها. أما عن الموضوع الأول الذي تحدثنا عنه فيما يتعلق بنشأة الفرق وأسباب ظهور الفرق فالكلام في هذا متنافع، لكن يمكن أن نستفيد مما كتبه الشيخ ناصر العقل في كتابه مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، كتاب جيد عرض لمثل هذه الأمور أسباب ظهور الفرق. أيضا نستفيد مما كتبه الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه عقيدة القضاء والقدر، فقد أفرد مبحثا عن أسباب ظهور الفرق. أيضا نستفيد مما كتبه الشيخ محقق كتاب أصول اللالكائي الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، فمقدمته للكتاب جيدة ومفيدة في هذا الموضوع. إذا جئنا إلى موضوع الخوارج أو موضوع الفرق عموما فهناك مراجع نعتبرها مراجع عامة تفيدنا في موضوع الخوارج وفي غيره من الفرق الإسلامية، وهذه المراجع هي مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والتنبيه والرد للملطي رحمه الله، وهذا الكتاب على طريقة السلف. الملطي كما يعني يعرف عنه أنه على طريقة السلف، لكن مشكلة أن الكتاب ناقص ونقصان الكتاب لا شك أنه كان سببا في عدم انتشاره وظهوره. الأمر الثالث أو الكتاب الثالث يمكن الاستفادة من كتاب الميل والنحل للشهرستاني، وأيضا كتاب الفصل لابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، والبرهان في معرفة أهل الأديان للسكسكي الحنبلي. هذه بعض الكتب، ويمكن أيضا نستفيد من الموسوعة الميسرة التي أعدتها الندوة العالمية. أما عن الخوارج بالذات فمن الكتب التي يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها كتاب دراسات في الفرق للدكتور أحمد جلي، تحدث عن فرقتي الخوارج والشيعة، وكتاب آراء الخوارج الكلامية لعمار الطالبي، وكتاب الإباضية للشيخ العقل الشيخ ناصر العقل، وكتاب الخوارج في العصر الأموي لإناية معروف، والخوارج في بلاد المغرب العربي حتى منتصف القرن الرابع الهجري لمحمود إسماعيل. هذه بعض المراجع في هذا الموضوع. والآن ننتقل إلى فرقة أخرى وهي فرقة المعتزلة. انتهى الشريط الثاني وللمادة بقية على الشريط الثالث.